بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس السادس في مذاكرة الفقه الأكبر المنسوب للإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن الكوفي رحمه الله. نعم. ولا نقول إن حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة كقول المؤمنة، ولكن نقول من عمل حسنة بجميع شواطئها خالية من عن العيوب المفسدة ولم يبطلها بالكفر والردة والأخلاق السيئة حتى يخرج من الدنيا مؤمنا، فإن الله تعالى لا يضيعها بل يقبلها منه ويثيبه عليها، وما كان من السيئات دون الشرك والكفر ولم يتب عنها صاحبها حتى مات مؤمنا فإنه مؤمن في مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه بالنار وإن شاء عفى عنه ولم يعذب بالنار أصلا. هذه الجملة فيها مسائل عديدة، فأولها مسألة المسح على الكفر. لماذا أدخل العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، ما المسح على الخفين وهي من المسائل العملية تعلقة ببدل الوضوء، لما أدخلوها في باب العقيدة في أربعة أمور؟ لماذا أنزلتم أيديكم؟ لأربعة أمور. الأمر الأول، لأن السنة فيها متواترة. قال الإمام أحمد في أحاديث المسح الخفين 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأظنه يعني عن 40 صحابية، وهذا تواتر، وإنكار المتواتر بدعة. الأمر الثاني، أنها من السنن الثابتة المستقرة، وإنكار سنة ثابتة مستقرة قدح في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث، أن الروافض أنكروا المسح على الخفين ونسبوا ذلك إلى علي، مع أن علي رضي الله عنه هو الذي هو ممن روى أحاديث المسح على الخفين. الأمر الرابع، أن هذا الإنكار يفضي إلى خلل في العقيدة فيما ثبتت به الشريعة، وهو الوحدة الثاني وهو السنة، بمعنى إنكار المسح على الخفين يفضي إلى إنكار غيره، كما حصل عند الخوارج في إنكار الرجم، وكما يحصل عندهم في إنكار بعض الشعائر. هذا علاقة المسح على الخفين في هذا البحث، وهذا الأمر ذكره أيضا الطحاوي في عقيده، ونرى المسح على الخفين. المسألة الثانية، التراويح. ما هي التراويح؟ هو اصطلاح من العلماء في قيام رمضان جماعة. أما قيام الليل فينقسم إلى ثلاث أقسام: صلاة التهجد، وهذه في رمضان وفي غيره، تصلى فرادا وتصلى جماعة، والأصل فيها إيش؟ الإفراد. النوع الثاني، صلاة التراويح، وهي سنة مؤكدة في رمضان، صلى جماعة، وهذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أخرجه شيخان عن أبي هريرة. أسمعنا يا أخي، أسمع المسواك، والمسواك ها هنا غير سنة، صح؟ ليس مقام الدرس مقام التسوق، كما أن مقام الخطبة في التسوق لغو. ما هو الحديث الذي ذكرناه؟ طيب. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم ليلة وثانية وثالثة، صلى بهم جماعة، فلما كانت الليلة الرابعة غفل المسجد عن أهله، أي امتلأ، ولم يخرج عليهم حتى طلع الصبح عليه الصلاة والسلام، مخافة أن تغرب عليه، رجاه في الصحيحين. هذه التراويح، وسميت بالتراويح لأنهم كانوا يطيلون الصلاة قياما وركوعا وسجودا ويستريحون بين يتروحون. قال القحطاني في نظمه: ما قال إن التراويح بدعة إلا الروافض شيعة الشيطان، لهذا ضمنوها في هذا المبحث في مباحث العقيدة، وهي سنة المسلمين إلى أن يشاء الله. الروافض قلناها بدعة عمرية، ينسبونها إلى عمر لبغضهم عمر رضي الله عن عمر، وأخذ الله من أبغض عمر. طيب، المسألة الثالثة: الصلاة خلف كل بر وفاجر جائزة. البر والفاجر يراد به أصلا ولي أمر المؤمنين الذي له في أعناقهم بيعة، يصلى خلفه برا كان أي صالحا، أو كان فاجرا أي غير صالح طالح، ما لم يصل أجوره إلى الكفر البواح. ودليله حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، ولفظه في مسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم، أي تدعون لهم ويصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: أفلا ننابذهم بالسيف يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. في الرواية الأخرى: لا إلا أن تروا كفرا بواحا، أي ظاهرا لا مرية ولا التباس فيه، لكم فيه من الله برهان. وفيه أن ترك الصلاة من الكفر البواح، لأن الروايات تفسر بعضها بعضا، وهذا الأمر أجمع عليه السلف. الخلاف الذي ورد خلاف طارئ، وممن حكى الإجماع من السلف جابر بن عبد الله وأبو هريرة وعبد الله بن شقيق، وأطال في عرض الإجماع الشافعي الثاني. من الشافعي الثاني؟ لا، الشافعي الثاني أحسنت، محمد بن نصر المروزي الشافعي، توفى عام 294، والذي قال فيه العلماء إنه أعلم الناس بالخلاف والإجماع، وهو صاحب كتاب قيام الليل وصاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة. نعم. ويدخل في البر والفاجر هنا الإمام المنصوب من ولي الأمر، الإمام الراتب، هكذا اصطلح عليه العلماء. واندرج تحتها الصلاة خلف المستور، والصلاة خلف المبتدع. تفصيلها كالتالي: هذا المستور ومثله المبتدع إذا كان مرتبا من ولي الأمر يصلى خلفه. لماذا؟ تشوفا لأداء العبادة في الجماعة. ما لم تكن البدعة بدعة كفرية فلا يصلى خلفه ويصلى خلف غيره، فإن كانت بدعته كفرية وخشي من ترك الصلاة خلفه فتنة فيصلى خلفه ثم تعاد الصلاة. هذا محصل أقوال العلماء في هذه. وإذا لم يكن الإمام راكبا، فإن كانت البدعة ظاهرة فلا يصلى خلفه ردعا له وتنبيها على بدعة، وإن كانت البدعة خفية يصلى خلفه، لأن الصلاة لله. ودليلها حديث عثمان لما حصره الخوارج جاءه شاب من أبناء الصحابة فقال يا أمير المؤمنين أنصلي خلف هؤلاء؟ من هؤلاء؟ الغوغائية، غوغائية الخوارج، وقد عزلوا عثمان، عزلوه عن الإمامة أن يصلي بالناس، ثم عزلوه أن يصلي مع المسلمين لما حصره في بيته. قال يا ابن أخي إن خير ما فعل الناس هذه الصلاة، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فدع إساءتهم. وأمره أن يصلي وراءهم رضي الله عنه. ولا نقول إن المؤمن لا تضره الذنوب، وهذه انتبهوا لها، وضعوا تحتها خطا، لأنها مهمة في ما يتعلق بالخلاف بين المرجئة، مرجئة في الفقهاء، ومرجئة في الرأي، ومرجئة في العراق. التسمية الرابعة المرجئة الحنفية، وإن كانت الرابعة فيها إجمال، يعني يدخل في مرجئة الحنفية المرجئة المحضة، منهم من هو على مذهب الإمام أبي حنيفة في الضرورة. لا نقول، أي لا نعتقد أن الإيمان نتضره الذنب. وقول المرجئة أن الإيمان إيش؟ لا تضره الذنوب، وقد نسبوا إلى أبي حنيفة أنه قال إيمان الفاجر وإيمان جبريل سواء، وهذا من التهم الأربع التي دفعت عنه، وهذا مما يدفعها عنه رحمهم الله. قال ولا نقول إن حسناتنا مقبولة، إن حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة كقول المرجئة. فإن المرجئة قال لا يضر مع الإيمان ذنب، وبالتالي نتيجته أنهم مقبولون عند الله، وهم أخذوا بأدلة الوعد وأهملوا أدلة الوعيد. قابلتهم الوعيدية، أخذوا بأدلة الوعيد وتركوا أدلة الوعد. وثمة قاعدة مفيدة في هذا، أن كل دليل صحيح يقيمه المرجئ فهو رد على من؟ رد على الوعيد. وكل دليل صحيح يقيمه الوعيدية فهو رد على المرجئة. وتطرد هذه القاعدة بأن كل دليل صحيح يقيمه القدري فهو رد على الجبري، وكل دليل صحيح يقيمه الجبري فهو رد على القدر، الحق بينهما. وأهل السنة وفقهم الله فجمعوا بين أدلة الوعد والوعيد وأدلة القدر وما يستدل به أهل الجبر. فبدعة القدرية أو مذهب القدرية في القدر يقوم على أمرين ركيزتين. الركيزة الأولى أن العبادة يخلقون أفعالها، وضحت فيها إشكال؟ لا إشكال فيها، نعم نخلق أفعالها باختيارنا وإرادتنا. الركيزة الثانية وانتبه لها، أنه لا قدرة لله على أفعال العباد، وهذا هو الباطل. الجبرية كذلك عندهم حق وباطل، لأن أهل السنة هم أولى الناس بالحق بصرف النظر عن قائله. إبليس لما قال ربي، هل هذا حق ولا باطل؟ حق، ولو قال القائل إبليس. قوم لوط اعتذروا بعذرين في فعلهم الفاحش، كما في ألف لام ميم صاد الأعراف، وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها آباء، حق ولا لا؟ والله أمرنا بها، أكذب الله الباطل ولم يرد الحق. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أقول على الله ما لا تعلم. وهذه قاعدة منهجية مهمة ومضطردة، أننا لا ننظر إلى شناعة القائل فنرد كل قوله، كل قوله مهما كان شنيعا. ثم في المقابل لا يغرنا صلاح القائل فنقبل كل قول إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الجبرية قالوا إن العبد إيش؟ لا مذهبهم يقوم من على أمرين: أن الله قدر عليه المقادير وخلقها له، هذا حق. والركيزة الثانية قالوا إنه لا إرادة للعبد ولا اختيار لفعله، هذا بعض. خذ حق هؤلاء وحق هؤلاء يتحصل لك مذهب أهل السنة، وهم أسبق إليه. وأنا أقول إن هذه القاعدة المنهجية مهمة، لأنها وجدت طوائف متأخرين أفراد جماعة نقص علمهم وقل إدراكهم، فأصبح الولاء والبراء والحب والبغض متعلق بالأشخاص والرموز لا بالمقالات وبالعقائد. ولهذا لو أخطأ عندهم مخطئ نسفوه في اليمين أسفل بصرف النظر عن حسناته وعما عنده. والموازنة لها مقام، وبيان البدعة والخطأ له مقام. الإدخال بينهما اضطراب يفضي إلى ماذا؟ يفضي إلى أن لا يستوي حكمه بل يتناقض. والله يا أخواني، ولهذا ما يتعلق بأخطاء الأشخاص عند أهل السنة ينبغي في الأزمان المتأخرة أن لا يتولاه إلا العلماء، فإن تولاه غيرهم حبصوا وحبصوا، وكل يوم لهم فيها جادة، وخالفوا بهذا جادة أهل السنة وإن نسبوا أنفسهم إليها. يقول رحمه الله: ولكن نقول من عمل حسنة بجميع شرائطها خالية من العيوب المفسدة ولم يقتلها بالكفر والردة والأخلاق السيئة حتى خرج من الدنيا مؤمنا فإن الله تعالى لا يضيعها. الشرائط هذه تدور على شرطين عظيمين: الأول أن يكون العمل لله مخلصا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الثاني أن يكون العمل القربي العبادي على وفق ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام، قيدناها بالقرب العبادي ليخرج العاديات أو ما هو من وسائلها. هذه الشرائط. والأخلاق السيئة لفظة مجملة تشمل أعظم خلق سيء أن يريد به في قصده لغير وجه الله، هذا أعظم المقاصد السيئة. ويشمل أيضا أن الأخلاق الرديئة وهي السيئة التي تنقص العمل أو تذهبه، لأن منها الغرور والعجب ومنها الرياء ومنها يسيره، كما يأتي التنبيه إن شاء الله عليه. والله جل وعلا يقول في آية النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. اشترط العمل الصالح واشترط أن يكون العامل مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة. وهذه عامة تشمل في الدنيا والآخرة والبرزخ، لأن البرزخ فيه حياة برزخية تليق بأهله، ويجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني من عظيم وفاء الله وإن قل عمل العامل، كرما منه سبحانه وجودا على عبده. وما كان من السيئات دون الشرك بالله إلى آخره. هذه المسألة العظيمة التي هي من مسائل الرد على الوعيدية والرد على المرجئة أيضا، أن صاحب الذنب دون الشرك قيدناه بالشرك لما جاء في الأدلة، ومنها آية سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وفيها لطيفة ذكروني بها، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء، يعني الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. لاحظوا الأدلة عامة أشرك الشرك بالله. ومن فقه السلف ومن تبعهم أبقوا هذا العموم على عموم ليبقى رادعا في قلب المؤمن وحذرا من وقوعه في الشرك، يشمل الشرك الأكبر والأصغر. الشيخ المجدد، من الشيخ المجدد يا أخي؟ من هو؟ قد يكون ابن تيمية، قد يكون إمام أحمد، قد يكون حمين بن الوهاب. ما زلنا في القدر قدر إلى أن يؤذن الضمش. ما قاله الشيخ المجدد في كتاب التوحيد: باب الخوف للشرك. وأطلق لما حصل التفصيل عند بعض المتأخرين من الضعاف علميا ومنهجيا تربية على أهل العلم، أصبحوا يفرقون بين شركين الأصغر والأكبر، فخفت مهابة الشرك الأصغر في مقابل الأكبر، والسلف أطلقوا. ومن هذا القول قولهم رحمهم الله: إن نصوص الوعيد تبقى على عمومها لا تفسر، لأن تفسيرها وتفصيلها يفضي إلى ماذا؟ إلى قلة المهابة، مهابة هذا الوعيد. ومنه هذه الموجة التي درجت على بعض الناس وبعض الطلبة، المسألة فيها خلاف، فيها قولان: لماذا؟ ليبرر لفعله أو لمعصية. كان السلف بهذا أحكم وأعلم وأعمق فقها ممن جاء بعدهم. الذنوب دون الشرك بالله بنوعي تحت المشيئة، تحت مشيئة الله جل وعلا، ودليلها: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذلك إشارة إلى الشرك. ولما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وفي آخره لما قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. ومنه الحديث في غير الصحيحين عند البيهقي: والحدود كفارة. ومن أصاب من ذلك شيئا ولم يعاقب في الدنيا فهو إلى الله، إن شاء رحمه وإن شاء عذبه. طيب، لما قلنا في خطر الشرك ذكرنا سبعة أشياء، تذكرونها؟ سبعة، لا أقبل التقسيم، أنا بيعي بالجملة. أي نعم، أنا في أول درس وما زلت أسمع تقليب الصفحات. خطر الشرك الأصغر في ثلاثة أشياء: أولها أنه لا يخرج صاحبه من الملة، ثانيها أن صاحبه متوعد بالعقوبة، ثالثها أن هذا الشرك الأصغر يحبط العمل الذي معه. نعم، نعم. قال: والرياء إذا وقع في عمل من الأعمال فإنه يبطل أجره، يبطل يبطل أجره، وكذلك العجب. نعم، الرياء، ما هو الرياء؟ الرياء هو الذنب الذي خافه علينا نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم وأشد من مخافته علينا الحجة. فجاء في حديث أبي رضي الله عنه عند الترمذي وغيره: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، خفي لأنه في القلب مستتر. ثم فسره: يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. دل هذا على أن المراد به الرياء. والرياء لماذا خافه النبي علينا أعظم من الدجال، مع أن الدجال أعظم فتنة وأشنعها وأفظعها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة؟ لأن الدجال لا ينفتن به إلا أهل زمانه، فمن مات أو لم يدركه زمان الدجال سلم منه. والرياء، هل يسلم منه الناس في أول الزمان أو في أوسطه أو آخر؟ لا. السبب الثاني أن الدجال فتنته ظاهرة جلية، أما الرياء فأمر يسري في النفوس وإليها وقد لا يلقي له صاحبها بالا، فجاء التحذير منه. ثمة ذنب آخر وأمر آخر خافه النبي علينا أعظم من الدجال، ما هو؟ لا تفضل. طيب شد لي على ان الدجال انها اعظم من الدجال. عندي عندك ما عندي، عندك سيارة فيها خسارة. نعم، ما الدليل على أن هناك فتنة خافها النبي علينا أشد من الدجال كما الشركي؟ لا. لا، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوفني عليكم من المسيح الدجال؟ قلنا بلى. قال: الأئمة المضلون. أما الدنيا والنساء وتتبع هؤلاء هذه داخلة في فتنة الدجال. اللهم صل وسلم. الرياء نوعان: رياء في أصل العبادة، لا يصلي إلا رياء ولو مرة واحدة، لا يتصدق إلا رياء، لا يصوم إلا رياء، لا يحج إلا رياء، وهذا عمل المنافقين وهو كفر أكبر، شرك أكبر. قال الله جل وعلا عنهم: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ورياء يسير، هذا النوع الثاني، يسمى عند العلماء بالرياء الطارئ، هو بيسير يعني قليل يعفى عن كثيره، لا، لكن العبرة في حكم هذا اليسير وهو الطارئ. صلى لله، صام لله، في أثناء الصلاة زينها لينال مدحة، وسوس له الشيطان فزين صلاته أو أظهر صدقته ليمدح. أصل العمل لله لكن طرأ عليه إيش؟ الرياء. هذا الطارئ له حالتان: إن استمر معه حتى يفرغ من العبادة فقد أبطلها، وهو الرياء الذي هو الشرك الأصغر، وإن دافعها فله أجر بالمدافعة وله ثواب هذه العبادة. هذا الرياء الطارئ، وهذا هو مجمل ما يتعلق به. والرياء إذا وقع في عمل من الأعمال، وإذا أطلق العلماء الأعمال شمل عملين في جنسهما: عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب مثل ماذا؟ أنت يا لابس أنطاقية، عمل القلب مثل ماذا؟ أحسنت، من أعمال القلوب الخوف أو في السر والرجاء والتوكل والمحبة والخشية. وعمل الجوارح يشمل عمل اللسان وعمل جوارحه بالمشي والسعي وإلى إماطة الأذى والقول. قال: فإنه يبطل أجره وكذلك العجب. ما العجب؟ العجب هو الغرور، أن يغتر العامل بعمله، وهذا باب خفي ومرض قلبي شيطاني ينفذ منه الشيطان إلى قلب العابد، يستفرد به كما يستفرد الذئب ممن في الغنم. وكم أثي الآتي من هذا الباب، باب العجب، سيما إذا كان مع العجب افتخار عند الناس، والعجب والرياء بينهما تداخل، لكن ليس هذا هو حاله. العجب شيء في النفس قد لا يريد منه رياء الناس. ومنه الحديث المشهور في خبر بني إسرائيل في ذلك العابد الذي عبد الله كم 500 سنة لم يعصه فيها قط، قال الله جل وعلا أدخلك الجنة بعملك أم برحمته؟ قال بل بعملي. أعجب بماذا؟ بعمله. الحديث المشهور. ومن ذلك أيضا ما جاء في باب التألي على الله، وش أورد فيه الشيخ حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في ذلك العابد من بني إسرائيل الذي رأى قريبه على معصيه فيأمره وينهاه، ثم رآه على معصيه فأمره وأنهاه، فقال العاصي إليك عني، خلي بيني وبين ربي يفعل بي ما شاء. أول إنكار هذا المنكر لله أو لغيره؟ لله. فلما استثاره هذا العاصي انحرف الإنكار بحظ نفسه، شوف كيف يأتي الشيطان. فقال ذلك العابد والله لا يغفر الله، لما قال خلي بيني وبين ربي يفعل بي ما شاء، ما لك شغل بيني، وش دخلك انت ربي تحاسبني؟ الفاظ كلها تدل على معنى واحد. وقال الله جل وعلا في علاه من ذا الذي يتألى علي ان يتحكم ويتحجر الا اغفر لفلان، اني قد غفرت له واحبطت عمله. احبط عمل هذا المنكر لله ابتداء، ثم صار إنكاره انتصارا لنفسه انتهاء. سببه العجب، أعجب بأنه طائع ذاك عاصي. واحذر أيها السني، احذر أيها الطائع، احذر أيها الموفق أن تنظر لغيرك ممن هم ليسوا على شأنك بمثل هذه النظرة التي هي نظرة شماتة، تورث في ضدها في قلبك العجب والغرور. فهذا عطبك وهذا خللك، انتبه. طيب، قد لا تصح الازدواجية عند بعض الناس، كيف أأمره وأرحمه؟ نعم، هذا لمن كان سويا زكى الله قلبه بالعلم وأنار الله بصيرته بالهدى. واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان. لا تمر بمقلة واحدة تكون إيش؟ تكون غاشم وخاطئ. فانظر بعين الحكم واحملهم على مقتضى ما جاء في القرآن أمرا ونهيا من غير مجاملة. لكن منا من إذا وقع في الذنب قريبه أبوه أو أخوه أو ابنه أراد من ربعه أن يرفق به، صح؟ وإذا وقع أجنبي أروه عين الإنكار، وذاك بالحق لا يسكر. فانظر بعين الحكم واحملهم على مقتضى ما جاء في القرآن أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ولاء وبراء بدون مجاملة ولا مزايدة. والعين الأخرى، النظرة الثانية والعين الأخرى عوراء عند الكثير من الناس. وانظر بعين القدر وارحمهم بها إذ لا ترد مشيئة الرحمن، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمة. يكون نظرك لهذا العاصي قريبا أو بعيدا نظر رحمة، بمقلة ثانية مع المقلة الأولى وهي مقلة الرحمة. عين القدر، الله قدر عليه المعصية وقدر عليك الطاعة، ما هو من جهدك ولا من صلاحك ولا من فلاحك ولا من زكاة قلبك، فترحمه لأنك وفقت. لو شاء ربك كنت أيضا مثله، القلب بين أصابع الرحمن. هذا أعظم ما يسد باب العجب والغرور والاغترار بالعمل. والشيطان يلحظ هذه الناحية فيك ليبطلك ويعقبك ويحبطك. وفي هذه القصة المشهورة لما حضرت الإمام أحمد الوفاة خشي عليه وهو يقول بعد بعد، فلما أفاق سأله ابنه يا أبتاه قلت بعد بعد ما بعد؟ قال هذا الشيطان. قال فتني يا أحمد، خلاص ما لي لك سبيل. وشرد من ذلك أن يعجب أحمد بعمله ويظن أنه نجا من الشيطان، فينفذ الشيطان إليه من هذا. أحمد يقول بعد وبعد حتى تخرج الروح من خطر العجب، وهذا العجب مرض قلبي يورث الغرور والكبر. والسلف أعظم ما عالجوا في أنفسهم وفي غيرهم أمراض القلوب. ذكرنا بالأمس الكبيرة وقيدناها بكم قيد؟ سبعة، وثامنهم كلبهم. سبعة. من يعيدها علينا باختصار؟ أنت طاع الخرج. طيب هذا واحد. وعيد باللعن، بالغضب، نفي الإيمان عنه. لا تقرأ يا أخي، عطني من رأسك. اللهم اهده. السادس من تبرئ منه. السابع إذا أصر على الصغيرة. ثم تقيد فاتني أن أذكره وهو أهم القيود، الكبيرة الصغيرة، وهو أن الكبيرة قد يحتف بها من القلق والخوف والرهبة ما يصيرها عند الله في حق هذا العبد صغيرا أو لا ذنب له فيها، ويحتف بالصغيرة من الاستهتار والاستخفاف وقلة المبالاة ما يصير هذا الذنب الصغير عند الله ماذا؟ عظيما. لاحظتم هذا المعنى؟ وهذا استفاضت فيه أقوال السلف وأحوالهم فيه. نعم. قال رحمه الله: والآيات الثابتة للأنبياء والكرامات للأولياء حق، وأما التي تكون لأعدائه مثل إبليس وفرعون والدجال فيما روي في الأخبار أنه كان ويكون لهم لا نسميها آيات ولا كرامات، ولكن نسميها قضاء حاجات، وذلك لأن الله تعالى يقضي حاجات أعدائه إدراجا لهم وعقوبة لهم، فيغترون به ويزدادون طغيانا ويزدادون طغيانا وكفرا وكل خداع ممكن. نعم. كان الله تعالى خالقا قبل أن يخلق ورازقا قبل أن يرزق. نعم، هذه فيها مسألة الآيات والكرامات، وهي تتبع مباحث النبوة. الآيات جمع آية، وهي المسمى اصطلاحا عند المتأخرين بالمعجزة، والسلف يسمونها بالآيات كما سماها ربي جل وعلا: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. تسميتها معجزة اصطلاح لا ريب، ولهذا يقول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح. والآية في قيدها أنها كل أمر خارق للعادة يجريه الله على يد نبي ويتحدى به الناس. كم لها من قيد؟ ثلاثة. خارق للعادة أي جرى على غير ما اعتاده الناس، يجريه الله على يد نبي، فإن كانت على غير نبي ما هي بآية، ويتحدى بها الناس لا لذاته ولكن لدعوته. طيب الكرامة قريبة منها، ولهذا ربط العلماء الكرامة بالآية، فقالوا إنها أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه إذا احتاج إليها. إذا اختلفت في القيد الثالث، فالآية يتحدى بها النبي، والكرامة لا يتحدى بها وإنما تكون عند الحاجة، وآيات الأنبياء كرامات الأولياء كلها من الله، لكن الكرامة تابعة للآية ولا عكس. فمن أوتي كرامة ما أوتيها إلا لما اتبع النبي وانقاد له. طيب، هل الكرامة تقع لمن زاد إيمانه؟ لا علاقة للكرامة بزيادة الإيمان، وإنما علاقتها بالحاجة إليها. ولهذا اختلف، هل لأبي بكر آية؟ وأنا أسألكم، هل وقعت لأبي بكر آية؟ أبي بكر الصديق أفضل أتباع الأنبياء قاطبة، هل وقعت له آية؟ سأرجئكم، وآخرون مرجون لأمر، ابحث لأعطي لكم الجواب، ما صار في فائدة بالتعب. كرامة، هل وقع لأبي بكر كرامة؟ ترى يخلط، أنا أبيض الشعر ودنا العهد والشوف دنا، لابد من نظارة. لا رفعت يدك تحك راسك ولا تبي تجاوب؟ اتفضل. أنا لا أقول لكم أعطوني فضائل أبي بكر وأنا مناقبه، أنا أريد كرامة لأبي بكر. إذا ما إحنا ما أعطينا كرامة، أعطينا فضائل. في شيء أنت يا أخي، أنت في شيء لأبي بكر؟ هذا من المناقب، المناقب والفضائل شيء والكرامة شيء آخر. نعم لم يقع لأبي بكر إلا ما ذكر أخونا من الكرامات فيما نعلم، أنه لما حملت زوجته أخبرها أن الذي في بطنها إيش؟ أنثى، فهذه كرامة. ومع ذلك أب عمر كذلك لم يقع له، عثمان لم يقع له، خالد وقعت له، خالد بن الوليد. ولا يلزم من الكرامة الولاية. لا يلزم يا أخواني من الكرامة الولاية. عمر وقعت كرامة ليست له، وإنما للجيش في أرض فارس. الكرامة لمن في الحقيقة؟ لهم، لكن كشف الله لعمر هذه الآية. أصبروا يا أخوان، أخذنا العجلة عندكم، إذا فتحت الباب جاوبوا، وإذا سألناكم ما تجاوبون، شو سوي بكم؟ فإن سارية بن حارثة بعثه عمر في جيش وتوغلوا، فأحاط بهم الفرس من ثلاث جهات. فبينما عمر يخطب رضي الله عنه، كشف الله له ما في أقمار صناعية ذاك الزمان، ولا في رسائل يوتيوب ولا واتساب، لو وقعت في زماننا ما استغربناها. فكشف الله له أن هؤلاء الفرس أحاطوا بالمسلمين وكادوا يبيدوهم، فصرخ بأعلى صوته في أثناء خطبته: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. سمع سارية الجبل من غير اتصال هاتف ولا وسائل نقل، فانحاز بالمؤمنين إلى الجبل فسلموا من فتك هؤلاء المجوس. هي آية، بل هي كرامة لعمر، انتفع بها من سارية والمؤمنين معه، وهي كرامة لأنه من علم الغيب الذي كشفه الله، علم الغيب الحاضر لأن علم الغيب أنواع ثلاثة: غيب ماضي، غيب حاضر، وغيب مستقبلي. ولا علاقة للكرامة بالولاية، فإن الولاية مرتبطة بالإيمان، فلا تدل الكرامة على الولاية، بخلاف المتصوف الذين عندهم لا ولاية إلا بكرامة، فذهبوا يطلبون الكرامات فوقعوا في الخوارق الشيطانية التي عناها المصنف بقوله: وأما التي تكون لأعدائه مثل إبليس، أو مثل إبليس بدل من أعدائه، مثل إبليس وفرعون والدجال، أي من الخوارق، وقعت لهم خوارق لم تقع لغيرهم، فهذه من الله من جنس رزقهم، فإن الله يجيب دعوة الكافر ولا لا؟ يجيب دعوته، لا سيما إذا كان مضطرا. إجابة دعوة الله للكافر من جنس رزقه أحياءه، ولا تدل على توفيقه وقبول عمله وصلاحه. تسمى بالخوارق الشيطانية لأن جلها من الشيطان. قد يقع شيء من الله امتحانا به وله، امتحانا عليه، كما يقول للدجال. أكثر ما مع الدجال خوارق شيطانية، لكن معه جبال من خبز، يأمر السماء فتمطر، الأرض فتنبت، يمر القوم يدعوهم فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرة. ما معنى أطول ما كانت ذرة؟ الإبل إذا شبعت ظهر الشبع في سنامها وشحمها، يالا تمشي من الشحم، فيعلو ذراها حتى تراها من بعيد كأنه راكب عليها رجل من عظم الشحم الذي عليها، ويمر على القوم مرغدين فيدعوهم فلا يستجيبون له فلا يبقى في أيديهم من أموالهم شيء. هذه من الله، ومعه خوارق شيطانية، جنة ونار. جنته وشي؟ نار، قمر على العيون، سحر التخيلي، وناره جنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أدركه منكم فليأتي ناره وليطأطئ رأسه وليغمض عينيه فإنه ماء بارد. فهذه الخوارق منها من الله من جنس رزقهم، امتحانا لهم وامتحانا بهم، يمتحنهم ويمتحن بهم غيرهم. وقد تكون خوارق شيطانية ناشئة من التدمير والسحر والتلبيس على العيون والتدليس على القلوب. ولهذا هذه التي يؤيد الله بها الكافر مهما كان في عتو كفره كفرعون وإبليس وغيرهم، تكون زيادة في كفرهم وطغيانهم، يكون الامتحان في هذا لينزاد عذابه. فالخلق خلق الله، والرزق رزق الله، والله قبل خلق هذا الخلق هو الخالق، وقبل هذا الرزق هو الرازق، ليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. له معنى الربوبية ولا مربوب، وله معنى الخالق ولا مخلوق، له اسم الربوبية ولا مربوب، واسم الخالق ولا مخلوق. نعم نعم. قال رحمه الله: والله تعالى يرى في الآخرة ويراه المؤمنون في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية، ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة. نعم، هذه مسألة جليلة من جلائل مسائل الصفات. الصفات كلها مسائل جليلة، أجلها كلام الله ورؤية الله بيش الآخرة بالأبصار، يخصه العلماء من بين مسائل الأسماء والصفات. لما خصوا هاتين المسألتين؟ أي عبد المولى الآن أجبني، لما خص العلماء هاتين الصفتين الرؤية والكلام؟ نعم، لأن أكثر مسائل وأبرز مسائل النزاع والخلاف بين أهل السنة والمخالف. طيب، المسألة هذه مسألة رؤية الله تسمى أو لها علاقة بأي صفة من صفات الله؟ التجلي، صفة التجلي، لأن الرؤية فعل لمن؟ لله أو للمخلوق؟ للمخلوق. رؤية الله جل وعلا لها ست مقامات. المقام الأول في الدنيا، وهذه مستحيلة، لا لخفاء المرء ولكن لعجز الرأي، ودليلها آية الأعراف، قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. المقام الثاني، وفي حديث أبي موسى في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، وتعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. المقام الثاني أن الله لا يراه الكافرون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. المقام الثالث رؤية الله في العرصات، فقد ثبت في حديث أبي سعيد وأبي هريرة في الصحيحين الطويل أنه يراه من ومن؟ يراه المؤمنون ويراه المنافقون، فيلتذ المؤمنون فيسجدوا مع أن الآخرة ما هي بتكليف، لكن لما سجدوا لله في الدنيا ولم يروه لم يطيقوا إلا أنهم لما رأوه أن يسجدوا له. سبحانه لا إله إلا هو ما قدرناه حق قدره. والمنافقون تزيدهم هذه الرؤية حسرة وذلة، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم طائرة من الذلة والخزي والخسارة. وقد كانوا أي في الدنيا يدعون إلى السجود وهم سالمون فلم يسجد إلا رياء، ولهذا في العشاء والفجر ما يشهدون، ما يفقدوا، ما عندهم لمبة. هذا المقام إيش؟ ثالث. المقام الرابع رؤية الله في الجنان، وهي أكمل نعيم لأهل الجنان، فعامتهم يرونه يوم المزيد يوم الجمعة، وخلصهم وكملهم يرونه في اليوم مرتين غدوة وعشية، وأقربهم من الله في مجلسه أقربهم من الإمام في الجمعة. أسأل الله الكريم الواسع من فضله. المقام إيش؟ الخامس رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لله ليلة المعراج، وهذه وقع فيها كما قلنا إيش؟ اجتهاد، والاجتهاد وإن كان يتعلق بالعقيدة فهذا خلاف في مسألة فرعية في العقيدة ناشئ من هذا الاجتهاد وتنازع الأدلة، أما أصول الاعتقاد لم يقع فيها خلف بين العلماء وبين السلف. والصحيح أن النبي لم يرى ربه بعيني رأسه، وإنما رأى ربه بقلبه، رآه في معراجه ورآه في الدنيا، رأيت ربي في أحسن صورة، كما دل عليه حديث معاذ وأبي هريرة وغيره، وقد بسط الكلام عليه ابن رجب في رسالته اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. المقام السابع ما شاء الله ما شاء الله عليكم. المقام السادس رؤية الله في المنام، واقعة ولا غير واقعة؟ اختلفتم كما اختلف العلماء قبلكم. رؤية الله في المنام واقعة، وقد حكى الإجماع عليها غير واحد، منهم المصنف أبو حميد، وقد ذكر أنه رأى الله 100 مرة، ومن ممن نقل الإجماع النووي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جميعا. وهي بشرط أن المنام ضرب مثل، وأن المنام انعكاس لما يكون في اعتقاد هذا الرائي. فمن كان يعتقد في الله تجسيما يرى الله على نحو اعتقاده، ومن كان يعتقد في الله تعطيلا يرى الله على نحو اعتقاده، ومن كان مثبتا منزها لله يرى الله بحسب اعتقاده. وشرطها الثاني أنه لا يجوز أن تعتقد أيها الرائي أن الله بذاته وصفاته كما رأيته في منامك، لأن المنام ضرب مثل. وممن رأى الله جمع من العلماء، منهم الإمام أحمد في الفتنة قال: رأيت ربي فقلت: يا ربي ما أفضل ما تقرب العباد به إليك؟ قال: كلامي يا أحمد. قلت: يا ربي بفهم أو بغير فهم؟ قال: بفهم وبغير فهم. وهذه الرؤية والله أعلم من أعظم أسباب تثبيته على قوله، حتى ثبت الله عز وجل به هذه السنة. ثم قال: من قال من العلماء إن الله أيد الدين بأبي بكر وقت الردة وبأحمد بن حنبل وقت المحنة. وأخبرني أحد شيوخنا رحمه الله قال: رأيت الله في المنام فاستوصفناه. كيف رأيت؟ وش شفت؟ قال: رأيت أننا كأننا في الحرم، وأن الساعة قد قامت، وأنه جاء نور عظيم لم نطقه ولم نستطع أن نصعد فيه النظر. سمعنا كلام ربنا يحاسبنا. هذا ناشئ من أين؟ من اعتقاد العبد. لاحظتم يا أخواني؟ نعم، ناشئ من اعتقاد العبد بربه. فبهذا يمكن رؤية الله في الدنيا. لماذا أمكنت في المنام؟ أنا قلت أنت رأيتها في الدنيا، ولا حد رأى الدنيا منكم؟ الله يهديكم، الله يهديكم. بس إيش؟ هي برا ما قلت لي شيء. من لي بمشي هالوائدي؟ رؤية الله في الدنيا غير ممكنة، أما رؤية الله في المنام فممكنة، لأن المنام غير الواقع. المنام غير الواقع. أنتم ترون في مناماتكم أشياء لا تطيقونها في الواقع، ولا لا يا أخوان؟ يطير في السماء، يسبح بين الحيتان والتماسيح، ما يطيقها في الواقع. هذه مقامات الرؤية الستة. وانحرف في هذه المسألة الجهمية وأتباعه فأنكروها، وآمن بها أهل السنة فأثبتوها، وغلا بها المجسمة المشبهة فجعلوها كرؤية الله بأنه يرى شابا أمرد ونحو ذلك من اعتقادهم الباسل. وتناقض فيها الأشاعرة فقالوا: يرى الله لا في جهة، وتسلط عليهم بذلك المعتزلة وضحكوا منهم. لا أنتم وافقتونا في نفي الرؤى، ولا وافقتم أهل الإثبات في إثباتها. فقلتم: يرى لا في جهة، وهذا تناقض. كيف يرى لا في جهة؟ هذا بناء على أصولهم الفاسدة أنهم نفوا علو الله. فإذا نفوا العلو فلا يرى الله عز وجل في أي جهة، لئلا يحوزه المكان بزعمهم. وأهل الإيمان يعتقدون أن الله يرى من علو، ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الله برؤية من؟ الشمس والقمر. شبه الرؤية بالرؤية، ولم يشبه المرئي بالمرئي. انتبهوا. وحديثها جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ما وجه تشبيه رؤية الله في الآخرة برؤية الشمس والقمر في الدنيا؟ أربعة أوجه. هي عندك؟ ما وجه التشبيه؟ الوضوح، هذا واحد. لا ها. الوجه الأول أن الشمس والقمر يريان في علو، فالله يرى في علوه، فهذا مخلوق رأيناه ولم نخالطه. الوجه الثاني الوضوح والجلاء، فلا التباس ولا مزاحمة ولا مضامة ولا مضارة حسب الآن رواية. ولهذا يرى الناس القمر كلهم يعتقد أنه يراه خاليا به. الوجه الثالث أن المرئي واحد والرؤون كثيرون. اصبر، أعطيناك فرصة ما أعطيتنا منها إلا شيء. الوجه الرابع من يجاوب؟ تفضل. لا بعض الأخوان يرفع إيده ما أدري يحك رأسه ولا يسوي. ترى هذا غلط يا أخوان، وقد نهى النبي عن داعي الغلط. أحسنت، أن القمر والشمس يراهما الرائي بالمقابلة من غير إحاطته، وكذا ربي جل وعلا لن يحيط به الرؤون رؤيا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قالها هنا المصنف وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا تكييف. لماذا خصها على رؤية الجنة ولم يذكر ما قبلها من أنواع الرؤى؟ لأن هذا الموضع الذي وقع فيه الخلاف بين أهل السنة والمبتدئة، وجدير بمن أنكر رؤية الله في الجنة أن يحرمها. وقد جاءت رقعة من الصعيد ورقة إلى فقيه مصر وإمامها. من هو فقيه مصر وإمامها؟ أنت تعرف أنت يا أخي. لا، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. تسأله عن قول الله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فقال لما حجب أعداءه سخطا، رواية بالسخط دل على أن أولياءه يرونه بالرضا. وروي مثل هذا عن الإمام مالك كما في الموطأ. فيأتينا متمذهب من مذهب الشافعي أو مذهب الإمام مالك رحمهم الله فيخالفه. إذن هو صادق ولا كاذب في تمذهبه بمذهبهما؟ هو مدعي. والله حتى في الفروع الحقيقة أنهم قلدوا أتباع الشافعي أو المتأخرين، وهذا ليس فقط في مذهب الإمام الشافعي، حتى في مذهب أحمد ومذهب مالك ومذهب أبي حنيفة. ثم قال رحمه الله ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة. هذه عبارة مجملة، فمحملها الحسن أنهم يرونه جميعا سواء بالوضوح وبالجلاء، لا تضامون في رؤية، ما يضم بعضكم بعضا، لا تضارون في رؤيته أيصلكم منها ضرر، لا تضارون بالتشديد وتضارون غير التشديد، هذا محملها الحسن. ولهذا جاء في الحديث أقرب الناس من الله يوم القيامة في رؤية أقربهم من الخطيب يوم الجمعة. ويرى إذا أريد بالمسافة أن ليس منهم قريب أو بعيد، فهذا خلاف الدليل، خلاف الدليل، لأن الله يتجلى لأوليائه الكمل مرتين في الجنة غدوة وعشية، ولعامة أهل الجنة في يوم المزيد يوم الجمعة. نعم. قال والإيمان هو الإقرار والتصديق، وأهل وإيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به. أحسنت. ويزيد وينقص. لا عدها مظهرا تشكيلها. وإيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به. نعم. ويزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق. والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيد متفاضلون في الأعمال. هذه الجملة هي أشهر ما انتقد به على الإمام أبي حنيفة لما قال والإيمان هو الإقرار والتصديق. الإقرار بأي شيء؟ باللسان، والتصديق بالقلب. هنا خرج العمل عن إيش؟ عن الإيمان في مسمى. وهذه هي أثبت التهم التي اتهم به أبو حنيفة رحمه الله، وهو إخراج العمل عن مسمى الإيمان بما سبق ما درسنا من كلامه إن ثبت له فيما يتعلق بالفقه الآخر. واشترون هل أخرج العمل عن حقيقة الإيمان أو عن مسماه فقط فيما سبق؟ الظاهر أنه أخرجه عن مسمى، لم يخرجه عن حقيقة، لأنه رتب الجزاءات ورتب التفاضل على الأعمال كما سبق في غير موضع. وهذه من المسائل التي يذكر فيها الحق، وأبو حنيفة حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. ولا غرابة لا غضابة أن يقال إنه أخطأ في إخراج العمل عن مسمى الإيمان، لكن هل أخرجه عن حقيقته؟ ظاهر مذهبه ومذهب أكثر أتباعه أنهم لم يخرج العمل عن حقيقته، وبالتالي صار الخلاف بين مرجئة الفقهاء في أكثر الصور، مو في كلها، في أكثر الصور مع أهل السنة خلاف لفظي لا خلاف حقيقي، لأن أعظم من رتب الجزاءات والعقوبات الدنيوية والأخروية ترك العمل هم الحنفية في فروعه، بل في باب حكم المرتد أكثر من ذكر ألفاظ الردة وأقوالها الحنفية. هذا بتتبعي لأقوال المذاهب. من هو هذا؟ بسم الله علينا الرحمن الرحيم. تتبعي في بابي وباب حكم المرتد تجدونه في كتب الفروع. أكثر من ذكر صور الردة القولية والفعلية والعقدية والحنفية، حتى إنه في بعض المواضع ذكروا نحو 400 ناقض قولي وفعلي. أهؤلاء يقال خلافهم حقيقي ولا لفظي؟ لفظي. وشرح ألفاظ الكفر كتاب المشهور لأحد الحنفية ابن رشيد أطال في هذا البحث، بل توسعوا فذكروا أشياء في الردة ليست ردة، منها من صلى متعمدا بغير وضوء أنه قال لأن هذا الفعل لا يدل إلا على استخفاف واستهزاء بالشعيرة، والجمهور على خلافه رحمهم الله. نعم، من قال منهم إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أو إن الإيمان لا يتبعض، أو لا يصح الاستثناء في الإيمان، فالخلاف معه خلاف جوهري حقيقي ولا كرامة. وهذه مسألة مهمة في إنصاف مخالفيك يا أيها السني، إنصافهم بعلم وحملهم ومؤاخذتهم أيضا بعلم وبحلم. في هذا تسلم وتلزم جادة السلف الصالح ومنهج النبوة، اللهم صل وسلم على صاحبها. يقول وإيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص. إذا وقفنا عليها صار ما أقبح هذا القول وما أشنعه، صح؟ فيكون مثل قوله ويل للمصلين ويسكت، صح؟ فإذا أتممت الكلام من جهة المؤمن به يخف المؤاخذة ويبتعد عنها سوء الظن. المؤمن به هو الله، والمؤمن به الجنة والغيب والملائكة والرسل واليوم الآخر والقدر، أنهم لا يزيد ولا ينقص، أي من جهة ما قرره من أنه إقرار وتصديق. وهذا القول فيه مؤاخذة، نقول إيمان المؤمن به من جهة نفسه لا يزيد، لكن من جهة الفاعل المؤمن هو اللي محل الزيادة. اللفظة فيها نوع التباس إذا وضح زال الالتباس. ثم قال ويزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق، أي من جهة فعلي واعتقادي المؤمن به لا المؤمن به، وهذا ظاهر كما يكون في القلب تصديق مراتب. ولهذا وش قال أخوتي يوسف؟ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وهذا فيه في اللغة أن الإيمان ليس هو التصديق، لأنه نفوا أن يؤمن أبوهم لهم، فهنا إيمان بي وإيمان لا، اختلفت الحروف واختلفت المعاني في التعدية. وما أنت بمؤمن لنا أي بمطمئن لقولنا ولو كنا صادقين فيما أتينا به من دم على قميص يوسف بأنه دمه. صدقهم ظاهرا لكن القلب قلق، فما حصل به الإيمان، فدل على أن الإيمان في اللغة تصديق وزيادة في الإقرار والإطمئنان لا محض التصديق. وهذه مسألة مهمة بسطها شيخ الإسلام في بيان أنه لا يصح في اللغة أن يكون الإيمان هو التصديق. ومما ذكر أن ضد الإيمان الكفر وضد التصديق التكذيب. ضد التصديق ماذا؟ التكذيب. ثم الإيمان يتعدى بحرف الباء ويتعدى بحرف اللام، والتصديق يتعدى بنفسه. والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيد متفاضلون في الأعمال. هذا جر إلى المؤاخذة الأولى، هل هم مستوون في الإيمان والتوحيد؟ جواب لا. إن كان معرفة أو مجرد تصديق في القلب ربما يرد عليه ذلك، فالإيمان نفسه متفاضل والتوحيد نفسه متعاضل، فبعضهم أعظم توحيدا من بعض وبعضهم أقل إيمانا وتوحيدا من بعض. متفاضلون في الأعمال يشمل الأعمال عمل القلب وعمل الجوارح. نعم. قال رحمه الله والإسلام هو التسليم والامتياز لأوامر الله تعالى. من طريق اللغة فرق بين الإسلام والإيمان، ولكن لا يكون إيمان بلا إسلام ولا يوجد إسلام بلا إيمان، وهما تضمن مع الوقت. والدين مسلم واقع على الإيمان والإسلام والشرائع كلها. هذه مسألة مهمة تتعلق بالإصطلاح وتتعلق بالعلاقة بين الإسلام والإيمان، وهي من مسائل الإيمان. ولهذا قال العلماء إن مسائل الإيمان أشرف مسائل الدين، لأنها مسائل ينطوي تحتها هذا الدين، فالدين كله يندرج تحته إسلام وإيمان، هذا الدين. طيب الإسلام والإيمان، الإسلام هو الشعائر الظاهرة والإيمان الشعائر الباطنة. الإسلام مأخوذ من أسلم، وهو الاستسلام والانقياد لله. هنا قال الاستسلام هو الاستسلام والانقياد لأوامر الله تعالى، ولا يخالف هذا العبارة ما جاء في تنوعها عند بعض العلماء. الشيخ محمد المجدد في ثلاث الأصول وفي غيره وشغل في الإسلام، والاستسلام لله التوحيد هذا واحد، والانقياد له بالطاعة اثنين، والخلوص وهي البراءة من الشرك وأهله ثلاث، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا يكون مستمسكا حتى يكفر بشيء ويؤمن بشيء، يكفر بالطاغوت يؤمن بالله. والقول هنا بأن الإسلام هو استسلام تسليم وانقياد لله لأوامر الله، هذا لفظ مجمل اشتمل على هذه الثلاثة، فيكون فيها تنوع عبارات العلماء ولا غضاض، لا غضاض في ذلك. قال فمن طريق اللغة فرق بين الإسلام والإيمان. نعم المعنى اللغوي هذا له معنى وهذا له معنى، ولكن لا يكون إيمان بلا إسلام. القاعدة الإسلام، وأعلى منه رتبة الإحسان، لأنه لا يتأتى إيمان وليس تحته إسلام، ولا يتأتى إحسان وليس معه إيمان وإسلام. وهنا يأتي السؤال المهم في العلاقة بين الإسلام والإيمان، والعلاقة ما أداها ومناطها الأدلة، وهي على نوعين: إذا جاء ذكر أحدهما ولم يذكر الآخر دخل الإسلام في الإيمان، ودخل الإيمان في الإيمان، وهذا معنى قولهم الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. هنا افترقا فاجتمعا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا، طيب والإيمان دخل في الإسلام، ومثله الفقير والمسكين، والإيمان أو والبر والتقوى، ها، والإثم والطغيان، والكفر والشرك، والتوبة والاستغفار، والفقير والمسكين. وإذا جمع جميعا في نفس واحد كان لكل منهما معنى يختص به. ففي حديث جبريل سأله عن الإيمان فأخبره بالأصول الستة، وقبل أو سأله عن الإسلام فأخبره بماذا؟ الأركان الظاهرة الخمسة. وفي آية سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الآية الإسلام شيء والإيمان شيء آخر. في الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولا تقولوا أسلمنا. وفي حديث وفد عبد القيس حديث أبي هريرة في الصحيحين: آمركم بالإيمان بالله وحده، تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان، وتعطي الخمس من المغنم. لماذا أجاب عن الإيمان؟ كان الإسلام، وهذا دليل على أنه في حال الاجتماع، في حال الافتراق يحصل الاجتماع. لما لم يذكر لهم الحج؟ أن ترفع اليسرى ولا اليمنى؟ الله يقول: وما تلك بيسارك يا موسى؟ طيب لم يفرض الحج، لأن أول من وفد عن النبي بعد رجوعه من فتح مكة هو وفد عبد القيس، وفدوا في ذي القعدة لأنه شهر حرام، بيننا وبينك هذا الحي من مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نأخذ به ونخبر به من وراءنا. قال: آمركم بالإيمان بالله وحده الحديث. فالحج لم يفرض بعده، فرض بعد رجوعهم بأيام، فرض بعد رجوعهم بأيام وقيل بأشهر. إذن هذا الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، وهذا معنى قول الشيخ: ولا يوجد إسلام بلا إيمان. لا يمكن أن يكون إسلام لم ينبني على الاعتقاد، وهما كالظهر والبطن. الظهر وشو؟ الإسلام. والبطن الباطن الإيمان. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع، ونفتح المجال للأسئلة. تفضل يا أخي. تقول الكتاب، لا أخونا هذا ما عندك سؤال؟ عندك سؤال؟ أي نعم. أحسن الله عليك. هل حكمة التقديم كما يقبل بالمعروض بإذن الله؟ لا أستحضر فيها شيئا إلا أن يكون الاهتمام، فإن الشيء يقدم يراد منه الاهتمام. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فقدم الأمر عرضا للمنكر، مع أنه من الإيمان الاهتمام به. وفي قوله جل وعلا في ياسين: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير، فقدم الفاكهة على اللحم اهتماما به، ولا اللحم أشهى. أنت تحط قدامك فاكهة وقدامك مشاوي، وش تأخذ؟ لا تأخذ الجحة. فوالله أعلم أنه للاهتمام، وبيان أنه لا يتم إيمان إلا بالكفر. أن يعبد الله واجتنب الطاغوت في النهي والإثبات. والله أعلم. تم. لطيف. إن الله لا يقبل شفاعة عند الوان فقط. نسينا ما تلينا. هذه ذكرناها ضمنا. أتينا به. لا خلاص. هذا تذكير هذا لا علاقة له بالسؤال. ترى هذا بتحاول من حسابك كيفك. مسألة العذر بالجهل أصبح فيها النظر في الإسلام بس في الآونة الأخيرة حتى في الآونة غير الأخيرة. أي نعم الجواب الشات الكافي في مثل العذر بالجهل اتركوها لأهل العلم وارتاح. فلما خاض فيها الجهال جاءوا فيها بالبواقع ورتبوا عليها اللوازم ثم عقدوا عليها الولاء والبراء والتنافر. فلا ظهرا أبقوا فلا ظهرا أبقى ولا أرضا أضرب. وتيتي مثل ما رحت تجيه. اتركوها لأهل العلم يكفونكم إياها لأنها متعلقة بالحكم على الناس ليس متعلقة بصلاحهم في نفسه بالحكم على غيره. وأنتم مكفيون بهذه المسألة. وخلاصة ما يقال فيها الجهل إما أن يكون جهلا واقعا أو جهلا مدعى أو يكون الجهل لا يعذر صاحبه به من جهة أنه مثله لا يعذر قامت عليه الحجة الرسالية. فالجهل المحكم كما قال جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. إذن مراد الرسل البيان والبيان رفع للجهل. نوع ثاني جهل مدعى يبرر به واقعة لا عبرة به. الثالث جهل واقع لكن مثله لا يعذر به لتقصير في طلب الحق. هذا غير معلوم. هذا من حيث الجملة. من حيث الأعيان كما سبق في شروط التفكير المعين وموانعه فإن أعظم الشروط العلم وأعظم الموانع الجهل هذا في إيقاع الحكم عليه. ومن ذلك جاءت الاستتابة ثلاثا قد استقرت عليها الشريعة ثلاثا. ليه؟ لقطع المعذرة بيننا وبين الله في بالحكم عليه وفي إنفاذ حكم الله عليه. علي رضي الله عنه في من زعموا أنه هو الله وش ثوابهم؟ متى حرقهم؟ بعدما أعذرهم وأنذرهم ثلاثة. أمر مولاه قنبرة أن يحفر الأخاديد في سوق الكوفة وأن يوقد فيها النار بعدما قبض عليه فيأتي بهم كل ضحى يوقفهم على النار إن لم تتوبوا ألقيتكم فيها فيقول أنت فيعيدهم ومن غد كذلك. ليش ما من أول أمر كما قطع رؤوسه ليقطع المعذرة بينه وبينهم أمام الله. هي الاستتابة التي أجمع العلماء عليها في المسائل الكفرية قولا وعملا واعتقادا حتى طماهم بالنار في اليوم الرابع. فقال قولته المشهورة إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. بلغ ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهم فقال رحم الله أبا الحسن لو أنه قتلهم ولم يحرقهم بالنار. بلغت هذه عليا قال رحم الله ابن عباس صدق. لكن ما الذي حمل علي على قتلهم؟ غيرته على توحيد الله فقتلهم. إذن هذه الاستتابة هي من كمالات مناطات هذه المسألة وإتماما لها وإلا بسطها طويل. لكن لما تأسس الناس على أشياء في أذهانهم صارت عندهم فيها اللبس. الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا ممن قبلكم أسرف إسرافا عظيما حتى إذا أدركته الوفاة جمع إليه بنيه وقال إني أسرفت على نفسي وأظني لو لقيت ربي عذبني عذابا لا يعذبه أحد، فإذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحد. واضحة؟ لا تعجل، ترى العجلة هي لتوهد، لا تعجل. فبعثه الله جل وعلا فقال يا عبدي ما حملك على هذا؟ وش قال؟ خشيتك يا ربي، فغفر الله له. هل هذا جاهل بقدرة الله أم بكمال قدرة الله؟ وين اللي يخوضون في العذر بالجهل ما يتعلق به؟ ولهذا لما خاض في العلم في أصوله وفي قواعد من ليس أهلا وقع هذا الحيص والبيس. تخيلوا بعد 100 سنة أو أقل إذا ذهب العلماء وكل واحد يبي ينطق بما عنده، وش يصير حال الناس؟ الآن العذر بالجهل وحاسكم حوص، كيف بما يأتي بعدها من المسائل؟ والعلماء بين ظهرانيكم يا أيها. فهذا جاهل بكمال قدرة الله لا بأصلها، إذ لو كان جاهل بأصلها ما أوصها في البصارة، قال الله ما يقدر على بعد خلاص. فلما أوصى بهذه الأمور لأن تفاصيل وكمال قدرة الله جهلها هذا الرجل، ظن أنه ينجو وأن الله لا يقدر على بعده، بينما لو جهل أصل القدرة لكان كافرا بالأصل، والله لا يغفر لكافر. ومثله في حديث حاطب بن أبي بلتعة وأمثاله. خلاصة القول دعوا هذه المسائل للعلماء وناموا قليل العين، اهدأوا. واضح يا أخواني؟ واضح؟ رئيب سريدي واضح؟ هذا السؤال الثالث، عندنا درس ثاني. هذا السؤال الثالث الأخير، عطنا اللي عندك. بسم الله. نعم نعم. ألا يكون هذا في نوع التكفير؟ لا، المبتدع مبتدع إذا عينه ولي الأمر إماما لهذا المسجد وهو مبتدع لم تبلغ البدعة، البدعة الخفية، بدعة مفسقة مضللة، بدعة تأويل، بدعة فعل، بدعة قول، كفالات وأمثالها، نصلي خلفه لأن الجماعة مقصد من مقاصد الدين وأداء العبادة مقصد. فإن كان هذا يدعو غير الله، هذا المبتدع يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يعتقد أن الله في كل مكان، يسب الصحابة، هذه بدعة إيش؟ كفرية، لا نصلي خلفه، نصلي خلف غيره. وإذا ترتب على عدم الصلاة خلفه فتنة على هذا تارك للصلاة خلفه، يصلي ثم يعيد درءا للفتنة لا إقرارا بإمامة من بدعته كفرية. هذا في الإمام الراتب، أنا فصلت يا أخي. الله أعلم، نأخذ فسحة ونواصل. لا لا، هم أول من أعطونا أسئلة المقصوبة نقدمها على غيرهم، هذول أبلشونا كل شوية عندهم سؤال، مثل هالرجال هذا سألنا يمكن 60 سؤال من أول ما بدينا. ثلاثة أيه يستاهلون. أي نعم تفضل. الأول، هل من العلماء غير الإمام أحمد رحمه الله ثلاثة أنه رابط؟ قلت لكم يا أخي أبو حنيفة رأى ربه 100 مرة كما ذكر ذلك في سيرة. وذكرت لكم حد الشيوخي ما ودي أسميه تغلون فيه، أنا خايف منكم عليكم الغلو. ها؟ لن أسميه، أو لو تحط هذه وهذه من أسميه. هذا كثير، وفي تراجم العلماء يأتي لهذا المواطن، لكن غالب ما تأتي الرؤية عند شدة، فتكون كالكرامة التي وقعت لهذا الرائي ربه. نعم، هذا السؤال الأول. وكان يقول في قول الله عز وجل ألقي عصاك ثم رآها تهتز كأنها جان ولم يعقب. نعم نعم، فيطلب لكم والله يا أولدي إحنا درسنا في غير هذا، الأبرك الساعة يسمح لنا عن الجواب، هذا شرح لآية، الدرس مو تفسير. نعم. قال كما بينت سورة الله الرؤية بالمنام والأحلام قد تورد أمورا أمور ليس قد تورد أمور ليست على الحقيقة، فهل من الممكن أن نقول أنها تعادل رؤية الله تعالى التعرفات فالله ظن مقام؟ لا لا، هذا مقام وذا مقام، رؤية الله في العرصات حقيقة ليست منام، حقيقة، ورؤية المنام في الدنيا ضرب مثل، وقلت لكم إن ضرب المثل فيها بحسب اعتقاد هذا الرائي في هذا النائم لما يعتقده الشاهد في ربه، ولا يجوز أن يعتقد أن الله في ذاته وصفاته كما رآه ذلك الرائي في منامه.